آمين. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق وأن تكلمنا عن مسألة المحبة ووقوع كثير من الناس في هذا النوع من أنواع الشرك، وهي المحبة مع الله عز وجل، كما قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. أخذنا أثر ابن عباس أم لا حينما فسر قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب؟ قال ماذا؟ قال المودة. قال المودة. طيب، ندخل في المسألة. إذن هذا الباب فيه مسائل كما قال المؤلف رحمه الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وهي في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وسبق تفسيرها، وقلنا أن الأنداد جمع ند، وهو الشبيه والنظير. وقوله الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخره، وقد سبق أظن تفسيرها. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. وانتبه لقوله وجوب، والوجوب ما اقتضاه الواجب، والواجب كما سبق في أصول الفقه في اللغة هو الساقط واللازم، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت. وأما في الاصطلاح فإنه ما يلزم، نعم، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب أو يستحق، ويستحق العقوبة تاركه مع القدرة، أما مع العجز فإن الواجب يسقط مع العجز. والتحقيق أن الواجب والفرض سواء في الحكم، خلافا لما تفرد به أصحاب الرأي وهم الأحناف، أنهم فرقوا بين الفرض والواجب من وجهين، فقالوا إن الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا. وكذلك بالنسبة للجاحد، قالوا إن الجاحد للفرض محكوم عليه بالكفر بخلاف الواجب. وهذا التفريق عائد إلى أي شيء؟ إلى دلالة الحكم، يعني هل الدلالة ظنية أم قطعية. ولكن الصواب ما عليه الجمهور الأئمة الثلاثة وغيرهم أن الواجب والفرض سواء. وقد سبق الكلام على هذا، وليس هو موضع البحث فيه، لكن أردنا أن نعلم حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك قائل: ما حكم محبته؟ فكثير من الناس يظن أن المحبة واجبة، لكنه لا يتفطن لمسألة وجوب تقديمها على الأهل والمال بل والنفس. انتبهوا لهذا البحث جيدا. الآن كل إنسان في الغالب، أقول كثير من الناس أو أكثر الناس، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه ويعلمون أن محبته واجبة، لكن لا أظن أن كثيرا منهم يعلم أن محبته ينبغي أن تقدم على محبة النفس والأهل والمال. يحبه، ولكن ليست هي المحبة التي أوجبها الله ورسوله، لأن هذه المحبة التي أوجبها الله ورسوله هي التي تضمن كمال الإيمان الواجب. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه: والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. ما معنى الآن؟ يعني الآن كمل إيمانك الواجب. وهذا مقام ينبغي أن يصل إليه الإنسان، لأن الوصول إليه من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات ومن أهم مسائل العقيدة، وهو مقام إذا لم يحققه الإنسان فهو على خطر بلا شك، فهو على خطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر عمر حينما قال إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ما أقره، قال لا يا عمر، لأن محبتك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانت مقدمة على محبتك لنفسك ومحبتك لأهلك ومحبتك لمالك، حينئذ سوف تكون منقادا تمام الإنقياد لهذا النبي العظيم، وبالتالي تحقق المعنى الثاني أو معنى الشق الثاني للشهادة. انتبه لهذا الكلام، إذا حققت هذه المحبة تكون بذلك منقادا الإنقياد الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعلك محققا للشهادة التي تتلفظ بها. فالشهادة التي نتلفظ بها وأشهد أن محمد رسول الله، نعم، ما فهم كثير من الناس معناها، فأنت حينما تقول ذلك أنت تقول إني أقر إقرار من يشاهد الشيء بعينه أن محمد رسول الله وأنه مبعوث من عند الله، وأنه لا يجوز لي أن أتخذ متبوعا إلا هو. ولذلك الشق الأول منها تضمن تجريد التوحيد والعبادة لله، والثاني تجريد الاتباع، تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحقيقة المحبة اتباعه عليه الصلاة والسلام، ليست مجرد دعاوي، فإن كل صاحب دعوة يحتاج إلى أن يأتي بدليل على صدق هذه الدعوة، على صدق هذه الدعوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، البين على من ادعى. فطاعته هي دليل أو علامة محبته عليه الصلاة والسلام، كلما أطعته طاعة بإحسان، انتبه، لا بزيادة ولا بنقصان، طاعة بإحسان لا تزيد فيها بحيث تكون متنطعا متطرفا كأنك تقول بلسان الحال إني أتقى منه أو أحرص على الخير منه، ولا نقصان أيضا، بل هو اتباع تام، لا سيما في أي شيء، فيما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. أما فيما هو مندوب فلا شك أنه كلما تابع الإنسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه المستحب كلما كان ذلك أكمل وأكمل، وهو خير على خير. إذن لا بد أن نتنبه لهذه المسألة وأن نعمل عليها جاهدين، أن نعمل جاهدين أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلينا من كل شيء. وقد سبق الكلام في الشرح أنه قد يعرض للإنسان أمر أبيه وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرض لك أمر زوجتك وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرض لك أمر مسألة المال وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قدمت تلك الأمور على أمره أو قدمتها على نهيه فاعلم يقينا أنه ليس أحب إليك من هذه الأشياء، فضلا عن أن يكون أحب إليك من نفسك. لا بد أن يقدم هواه، أن يقدم الإنسان هواه إلى الوراء، يعني أن يرميه خلف ظهره ويجعل هواه تبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر علينا الحديث، حديث أنس في الصحيحين، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من لا يكون، هذه حديث عبد الله بن عمرو، لكن حديث أنس الذي عندنا في هذا الباب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. ونضيف إلى هذا ماذا؟ النفس، بدليل حديث عمر رضي الله عنه، ويا ليت المؤلف أتى بهذا الحديث في هذا الباب، لأنه يكون حينئذ أكمل في الاستدلال، أكمل في الاستدلال. والصور على محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وأبرزها وأعظمها ما يقرأه الإنسان في حياة الصحابة وفي مواقفهم وفي دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقديمهم لمحبته على كل شيء ولأمره على كل شيء. تعرفون قصة جليبيب الذي روى قصته الإمام مسلم في صحيحه، وكان رجلا، وهذا على سبيل المثال لأن الأمثلة لا تحصر بل يشق حصرها، كفى بالدواوين التي ألفت في حياة الصحابة وآثارهم ومواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. جليبيب هذا رجل من الصحابة كان قليل ذات اليد، فقير المال، دميم الوجه، لكنه عند الله عظيم، يعني أنه لم يكن وسيما كما تتمنى أغلب الفتيات. وسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب تأخر زواجه، فذكر له، فأرسله إلى بني فلان وقال اذهب إليهم وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني أخطب ابنتكم. فذهب فطرق بابهم فكلم أباها فقال حتى أستشير الأم، واستشارة الأم في مثل هذه المواقف مطلوبة أم لا؟ مطلوبة، لأنها أم، لأنها حملت وأرضعت وربت. لا يستأثر الأب بالرأي والولاية فقط، وإن كانت الولاية له لأنه لا بد لها من الذكورة في شروطها، لكن لا بد من أخذ رأي الأم. فقالت أجليبيب لا والله لا أزوجه، إنه فقير ودميم، لكن الفتاة التي تربت على تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على كل شيء خاطبت أبويها قائلة أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والله يوشك أن ينزل فيكما قرآنا، قدموه فإني أرضى به زوجا. لا إله إلا الله، أين الفتاة التي تفعل هذا اليوم؟ حينما يأتيها الشاب على ما شرط النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم، وقد يكون يعني ليس بفقير وليس بدميم، لكن أنه مستقيم، مستقيم على أمر الله، لكنها ترفض لأنها تريد ماجنا مثلها. الحاصل أنها قدمت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقل مثل ذلك في المتابعة، وهناك أشياء تأبى أن تجتمع مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا أن يقول إني محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعل هذه الأشياء، لأن فعله هذا يدل على كذبه. هو يحب، لكن هل هي المحبة التي طولب بها؟ لا. ماذا قال ابن القيم في النونية؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان؟ أي عدو من أعداء الله تعالى؟ إذا أحبهم الإنسان محبة المودة، وربما يؤثرهم على إخوانه المؤمنين، فإن هذا يدل على ماذا؟ على عدم صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولربه. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان؟ أكمل. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فإن ادعيت له المحبة، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. ثم بعدها فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر. وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر. ما كل من قد قال قولك مؤمن ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بذا جاء النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم فتلك ملة إبراهيم إن كنت تشعر أو كما قال. الحاصل أن شرط المحبة ثقيل لكنه لا بد من تحقيقه إذا أراد الإنسان أن يخرج من هذه الدنيا سالما وأن يكون حقيقة من أتباعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نجاة من هذه يعني من الأهوال وأهوال الآخرة إلا إذا كمل الإنسان في إيمانه، إذا كمل إيمانه واستعان بالله على ذلك فإنه حينئذ قد يقال إنه أقرب إلى النجاة منه إلى الهلاك. إذن وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب محبته على النفس والأهل والمال. والمال وأظن ضربنا أمثلة بالنسبة للأهل والمال أم لا؟ ضربنا أمثلة مثل لو جاءت في المال، مثلا لو جاءت معاملة مالية محرمة حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنك آثرت أن تتعامل بها ولم تؤثر ولم تقدم محبته، إيش نقول؟ فأنت لم تصدق في المحبة، وكذلك الأهل وكذلك النفس. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وهذا مقيد بهذا النص وغيره من النصوص، لأن النفي في الأصل يكون يقتضي ماذا؟ يقتضي الصحة أو الوجود أو الكمال. فالنفي له أحد ثلاث معان، انتبه، النفي له أحد ثلاث معان: إما أن يكون نفيا للصحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، هل هو نفي للوجود الواقع وجود يعني وجودها من حيث الواقع، هي وجدت من حيث الواقع أم لا؟ يكون قد صلى فهي موجودة من حيث الواقع، لكن شرعا حينما لم تصح كأنها لم توجد وبالتالي لم تبرأ ذمته، فنقول هذا نفي لأي شيء؟ نفي للصحة، نفي للصحة. وأما نفي الوجود فكقولنا لا إله إلا الله، يعني لا يوجد إله معبود بحق إلا الله جل جلاله، انتبه. وكذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لعابد صنم، هذا نفي لأي شيء؟ لا بل للصح، لأنه قد يدعي الإيمان كما سيأتينا في الآية، قد يدعي الإيمان، لأن قريشا والعرب ادعوا الإيمان أم لا؟ يعني ما أنكروا وجود الله، هل أنكروا وجود الله؟ عجيبوا، لم ينكروا وجوده، فهم ادعوا الإيمان وصرحوا وقالوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إذن هم أرادوا التقرب به إلى الله، أرادوا رضوانه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم ما أنكروا وجود الله تبارك وتعالى، بل أرادوا التقرب بها إليه، ولكنها ما زادتهم منه إلا بعدا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. إذن هذه المسألة، مسألة النفي، لابد أن نفهمها. بقي الثالث وهو نفي الكمال، نفي الكمال مثل هذه النصوص لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكمل إيمانه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. ولكن لابد أن تفرق بين مسألتين، مسألة الكمال المستحب والكمال الواجب، هذه هي التي يخطئ فيها بعض طلبة العلم. هناك فرق بين الكمال المستحب والكمال إيش؟ والكمال الواجب. فمثلا قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سبقت شرحها في الأربعين. أي كمال هذا؟ إن كان مما يتعلق بأمور الدنيا فهو كمال مستحب، وإن كان مما يتعلق بأمور الآخرة، وأنه ينبغي أن تحب لأخيك من أمور الآخرة والأمور التي تؤدي لسعادة الآخرة والفوز بالجنة والرضوان من الأمور الشرعية، تكون حينئذ إيش؟ واجبة. ينبغي أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من الهداية والاستقامة وغير ذلك، وحينئذ يكون هذا الكمال واجبا بخلاف الكمال الأول. لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. ايش نقول؟ هذا قد يكون مستحب، وقد يقول قال إنه واجب والثاني أقرب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ها؟ فليقل خيرا أو ليصمت. هذا كله من الكمال المستحب. إذن هو شرط معلق على تحقيق هذا الفعل، وبالتالي يصل الإنسان إلى الكمال المستحب. اصبر. الثالث قلنا ماذا يا سفيان؟ نفي الكمال، ها؟ نفي الكمال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة وهو بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، النفي. لو أنه صلى وبين يديه طعام وهو جائع وظل يفكر في الشربة وفي الطعام، إيش نقول؟ حتى ذهب خشوعه، لكنه يعقل ما يقول، هذا نفي كمال وليس نفي صحة. صلاته صحيحة عند جماهير العلماء، حط بالك. لكن القاضي عياض رحمه الله كما ذكر ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم، نقل الإجماع على أنه إذا دخل في الصلاة، وهذه في مسألة مدافعة الأخبثين البول والغائط، حتى صار لا يعقل ما يقول، يعني أنه لا يدري ما يقرأ ولا يدري ما يقول في ركوعه ولا في سجوده، بل هو يتململ تململ الحية حتى ينهي الصلاة بسبب ما يجد في بطنه، فهذا صلاته باطلة ولا تصح. فهذه فيها درجات. طيب قوله هنا نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، نقول يعني الذي لم يحقق المحبة الواجبة المطلوبة التي تحقق له الكمال الواجب، ها؟ لا نقول إنك خارج من الإسلام. فمن قدم أمر أهله أو نفسه أو المال على محبته صلى الله عليه وعلى عليه وسلم رحمك الله، لا نقول إنك خرجت من الإسلام، لكن هذه نقيدها أيضا، لأنه قد يفعل شيء مما يقدمه، يعني قد يقدم محبة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون تقديم هذا الشيء المحبوب يقتضي كفره. إذا قدم ولاية من تحرم ولايتهم بمناصرتهم ومؤازرتهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أحبابه كما مر علينا الآن في الأبيات، هذا يخشى عليه من ماذا؟ هذا من الردة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذه لابد من تقييدها. المسألة الرابعة تقييدها بماذا؟ لا لا لا، تقييدها بماذا؟ بما لو قدم محبة تتنافى مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، هذا قد يصل به الأمر إلى الكفر والخروج من الإسلام. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان. وسبق أن الحلاوة هذه لا يجدها الإنسان في فمه، بل يجدها في قلبه بانشراح الصدر واتساعه وطمأنينة القلب والتفاؤل الذي يقع في نفس الإنسان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نعم، وتتحقق قرة عينه بذكره سبحانه وتعالى والتفكر في ملكوته أو في آياته الشرعية والكونية وتعلق القلب به والاستئناس به عز وجل وعدم الوحشة، كل هذا من حلاوة الإيمان. وهذه قد توجد, يعني توجد أحيانا وتغيب أحيانا أخرى, ووجودها أيضا نسبي باختلاف, يعني أن نسبة هذه الحلاوة تزيد وتنقص, تزيد عند بعض الناس وتنقص عند بعض الناس, وتزيد عند شخص بوجود أسبابها وتنقص بتخلف أسبابها أو وجود موانعها. وهذه أيضا مهمة, أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها, ولا يمكن أن يجدها الإنسان إلا مع زيادة الإيمان بلا شك. يعني حلاوة الإيمان منوطة بماذا؟ بزيادته. أما إنسان ناقص في إيمانه, يعني يدوب يعني يتمسك في شعره ويقول هذا يجد حلاوة الإيمان, إيش نقول؟ هذا ليس بصحيح. فحلاوة الإيمان منوطة بزيادته, وكلما زاد كلما وجد الحلاوة. ثم إذا حقق هذا الأمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, ها, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. السادسة, أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها, ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. ما هي؟ ها؟ الحب في الله, والبغض في الله, والولاية في الله, والمعاداة في الله. وهذه جاءت في أين؟ في أثر, في أثر ابن عباس, لاحظوا أم لا؟ هذه جاءت في أثر ابن عباس. ها؟ أعمال القلب الأربعة, وانتبه لقوله أعمال القلب, لأن هذه من مسائل أو من مما يجده الإنسان في قلبه, فلا علاقة بها بأعمال الجوارح الظاهرة. ولذلك يقول ابن القيم في بعض مواضع كتبه وهو يتكلم عن هذه المسألة, يقول حتى ولو كثرت صلاة الإنسان وصيامه وصدقته, ما دام أنه يحب لغير الله ويبغض لغير الله ويوالي لغير الله ويعادي لغير الله, هذا لا يمكن أبدا أن يحقق كمال الإيمان, وبالتالي لا يجد حلاوته ولا ينال ولاية الله أيضا, لا يكون وليا لله سبحانه, لا يكون هو وليا له تعالى, ولا يتولاه الله تعالى برعايته وكلاءته وأمره وإحاطته ونصره. رأيت؟ فمثلا ما حدث للقبيلتين أو الطائفتين يوم أحد, قد تكلمنا عنهما, وهما بنو سلمة وبنو حارثة, حينما خرجتا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وانخزل كما تعلمون المنافق ابن سلول بثلث الجيش, وهذا ليس شيئا هينا, وهم الطائفتان أن تفشل. وهنا ماذا قال الرب سبحانه؟ الذي أراد بهم خيرا إذ هم الطائفتان أن تفشل منكم, إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا تولى تبارك وتعالى هاتين الطائفتين بماذا؟ بالتثبيت, بالتثبيت. ونقول لأنهم كانوا يحبون الله ويبغضون لله ويعادون الله ويوالون الله, بل مضوا في أمرهم وواصلوا الخروج مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السابعة, فهم الصحابي للواقع. أي هذا فيها رد على من يدعون أن الصحابة لا يعرفون الواقع وأنهم لا يعيشون واقع الناس. قال أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا, وقد قلنا أنه إذا كان هذا في عهد ابن عباس, فما ظننا بعهدنا اليوم الذي يعمل الناس فيه إلا للدنيا, إلا من عصم الله سبحانه وإلا من رحم. حتى العلاقات ما بين النساء والرجال, ما تسمى بالعلاقات الزوجية, أغلبها قائم على أي شيء؟ على مصالح وعلى أمر الدنيا, من البداية تبدأ. ولذلك إذا تقدم الخاطب مثلا, إيش عنده في جيبه؟ هل عنده فيلا؟ هل عنده سيارة؟ هل عنده جنسية؟ هل تستطيع أن تخرج معه إلى الخارج؟ هل كذا؟ يعني من البداية. ولذلك تبوء هذه العلاقات بالفشل إلا إذا تدارك الله تعالى هؤلاء برحمته وهداهم لدينه وصراطه المستقيم. ولذلك كثر الطلاق والشقاق والنزاعات، وصارت الأسر تعيش الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الضنك بين الوالدين، الضنك بين الوالد والأبناء، الضنك بين الأم وأبنائها، وهكذا. بل ربما حتى علاقة بعض الناس بين الأب وابنه التي هي من أقوى الروابط النسبية الدموية قد تقوم على إيش؟ على أمر الدنيا. فإذا هذا الابن الذي يأتي بالمال أيا كان مصدره من حلال ومن حرام، المهم أنه يأتي ويضع في جيب الأب يؤثره على إخوته، أنت الرجل وأنت الذي كونت، أنت محل فخري وأنت تاج رأسي وأنت كذا، والابن الآخر المسكين الذي قسم الله سبحانه وتعالى له رزقه محدودا، أو ربما يتورع عن الوقوع في المحرمات، لا يريد أن يبيع شيئا محرما، ينظر إليه على أنه عاق وأنه مفرط وأنه إنسان فاشل في الحياة، فيؤثر هذا له حتى في هذه العلاقة. يعني المفروض أن علاقة الأبوة والبنوة والأمومة هذه من العلاقات التي لا تشوبها شائبة، ولذلك صدق من قال أصدق حب عرفه الإنسان في حياته، أصدق حب محبة الأم لولدها، صحيح أم لا؟ لكن مع ذلك هذه أيضا قد شابتها الشوائب وقد نغصت. فهذا قاله ابن عباس في عصره، فما ظننا بهذا العصر؟ الله المستعان، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، وقد فسرها ابن عباس بأن الأسباب المودة، وهذا كما سبق تفسير بماذا؟ بالمثال، تفسير بالمثال، والتفسير بالمثال كما مضى لا يقتضي تخصيص هذا المعنى دون غيره، تفسيرها بالمودة، لأن المشركين كانوا يحبون أصنامهم محبة عظيمة، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم بين تعالى أن هذه المودة زائلة ومنقطعة ومنقلبة على عكسها تماما، تنقلب عداوة، فقال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، راحت هذه المودة والمحبة. التاسعة أن المشرك أن من المشركين من المشركين هذه من للتبعيض، تنبه، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وهذه قد توجب إشكالا هنا. من أين أخذ ذلك المؤلف رحمه الله؟ أخذها من قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وأشد يا جمال اسم تفضيل، والتفضيل والمفاضلة تقتضي الاشتراك في الشيء، صحيح أم لا؟ في المتفاضل عليه أو في المتفاضل فيه، فتقول مثلا زيد وعمر يحبان أباهما، اشتركا في المحبة أم لا؟ لكن زيدا أحب لأبيه من عمر. إذن والذين آمنوا أشد حب لله، يعني أنهم، وهذا على التفسير الثاني كما مضى، أنهم أشد حب لله من هؤلاء أو من بعض المشركين، أشد حب لله. لكن محبة هؤلاء المشركين لله هل نفعتهم؟ لا، لأن كثير من الناس يدعي محبة الله، لكن قال عز وجل في آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما من لم يحقق اتباعه صلى الله عليه وسلم فلا يتعنأ، لا يتعنأ، وحينئذ لا يحظى بمحبة الله له. الحادية عشرة العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، أي ثمانية؟ في آية براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أين الوعيد؟ الشاهد من الآية فتربصوا، والأمر هنا بالتربص والانتظار في الغالب في كتاب الله يكون على يكون على وجه التهديد في الغالب، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فانتظروا إنا معكم منتظر، فانتظروا إنا منتظرون، وما أشبه ذلك. وقد حكم الله سبحانه بأن من قدم هذه الأمور أو واحدة منها على محبة الله ورسوله وعلى أمرهما فهو فاسق متوعد بعدم الهداية، وهذه ليست هينة. ولذلك قال بعدها: والله لا يهدي القوم الفاسقين. كذا أم لا في براءة؟ وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وحينئذ نبحث عن هذا الفسق، هل هو الفسق الأكبر الذي يخرج من الملة كما قال سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذا لا يكون إلا للكفار، حط بالك. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أو أن يكون إيش؟ أو أن يكون الفسق الأصغر الذي هو الخروج عن أمر الله. فماذا نرجح هنا؟ نرجح أن المسألة بحسب الحال، ونرجع إلى ذلك الضابط الذي ذكرناه في تقديم محبة غير النبي صلى الله عليه وسلم على محبته. فإذا كان الأمر المقدم لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي الكفر والردة، فهو فسق أصغر وخروج عن أمر الله. وإن كان الأمر مما يقتضي الكفر والردة فهو فسق أكبر. الحادي عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. وهذا ما يسمى بشرك إيش؟ بشرك المحبة، شرك أكبر مخرج من الملة، وهي المحبة مع الله، وهي المحبة مع الله، وهذا ما يسمى بشرك إيش؟ شرك التسوية. وقد نضيف مسألة أخرى ونقول: جواز محبة المحبة الطبيعية على ما بينا في الشرح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذا فيه نوع إقرار على هذه المحبة، لكن لابد أن تقدم محبة الله ورسوله على كل هذه الأنواع، ونناقش غدا إن شاء الله في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في هذا الباب الذي لم يترجم له المؤلف رحمه الله تعالى ترجمة، ولم يعنون له عنونة، بل اقتصر على ذكر بعض الآيات. فما هو السبب؟ راجعتم ولا نبدأ باب جديد؟ هيا مالك. كذا نعم. نعم، وهذا نجده حتى في كتب السنة كالبخاري مثلا، باب قوله تعالى كذا وكذا، باب قوله تعالى كذا وكذا، فلا تذكر ترجمة ولا عنونة إلا الاقتصار على الآيات أو بعض الأحاديث. وحينئذ ينبغي التأمل والنظر لتتوصل إلى معرفة مقصود الموضوع. طيب، أتى بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. من هذه حاجة؟ ما رجعت سعد. لأن التبعيض بحسبه، صحيح أم لا؟ مثلا تقول مثلا: وأنتم كلكم مثلا مستور الرأس، قول منكم أو أغلبكم مستور الرأس ومنكم الحاسر. ما عبت، ما قل شيء. كن حاسر الرأس أو مكشوف أو مستور الرأس، المسألة عائدة إلى المروءة أم إلى الزينة أم إلى العرف؟ بحسب الحال. منهم من الناس من يعتبرها عائدة للمروءة، ومنهم من يعتبرها عائدة إلى العرف، ومنهم من يعتبرها عائدة إلى الزينة، ومنهم من يعتبرها تجملا، إن ما يرى نفسه ما زال شابا فيريد أن يعجب غيره. إن شاء الله هذا كل حال المسلمين لا غير المسلمين. طيب إذا قلت مثلا، خلينا الشاهد، أقول مثلا منكم مستور الرأس، يمكن أم لا؟ نعم، مع أن المستور فيكم الرأس أكثر ممن هو حاسر الرأس، حاسر يعني كشف. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ما معنى الأنداد؟ يلا حمزة. أي اتخذوا من دون الله أندادا، ماذا يصنع مع هذه الأنداد؟ ماذا يصنع بها؟ يحبها كحب الله. بشرا يحبونهم كحب الله، هل فيها دليل على أن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبون الله تعالى؟ عاطف. من أين أخذنا هذا؟ من قوله، لأن الكاف للتشبيه، كحب الله. إذن ساووا بين محبتهم لله وبين محبتهم لغيره من هذه الأنداد، هل هي تسوية في الخلق وبقية معاني الربوبية أم هي تسوية في شيء آخر؟ نعم، تسوية في المحبة، لأنه لا شك أنهم ما سووا بينهم في الخلق وبقية معاني الربوبية كذا. طيب، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية، والذين آمنوا أشد حبا لله. سعد، لله أندادا، والذين جعلوا لله أندادا أحب الله، صحيح، لكن هل هي محبة مقبولة؟ لماذا؟ صحيح، ماذا يسمى أو ماذا تسمى هذه المحبة يوسف؟ إيه صحيح، الشرك في المحبة، ولكن المحبة هذه من أي الأنواع؟ نقول هذه من المحبة الخاصة التي صرفوها لغير الله تعالى، والواجب صرفها إلا. نأتي الآن لأنواع المحبة. أنت فتح. المحبة لله تعالى تقتضي ماذا؟ يعني محبة العبادة تقتضي ماذا؟ والانقياد، شرك أكبر مخرج من الملة. الثاني يثاب عليها، هل يتعبد الله بمثل هذه المحبة؟ صحيح، وهل تتفاوت في القلب؟ ميلود، يعني ليست كمحبة البعيد، القريب ليست محبته كمحبة البعيد. هل لو أن إنسانا أحب إنسانا آخر إجلالا وتعظيما له وقع في الشرك؟ سفيان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام نحبه محبة التعظيم والإجلال والتوقير والاحترام، ومحبته مقدمة على محبة كل إنسان إلا محبة الله، فلا بد من أن تفوق محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، هل هذه شرك؟ ليست بشرك. محبة الإنسان للطعام والشراب وما تشتهيه نفسه هل تنقص التوحيد هذه؟ معز لا، هل تنقص التوحيد؟ صحيح، لأنها محبة إيش؟ طبيعية جبلية، لأن الإنسان مجبول على أي شيء؟ على حب الطعام، ترى إلا اللهم الذي عاد جاوز الحد، الطعام واللباس وغير ذلك من الطيبات. طيب الآية الثانية يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم، كم من أمر ذكر في الآية؟ ثمانية أشياء، والآية جاءت على سبيل على وجه إيش؟ هي الذم وإيش آخر؟ والتهديد والوعيد، لأنه قال تعالى من يقرأ الآية يحفظ، من يحفظ؟ يحفظ، تحفظ؟ يلا إلا هذه الآية من السورة ولا السورة كلها الآية. طيب جيد جيد، أحسنت. نعم، أخطأت، ما كان لي أن أمدحك. نعم، لا، الإخوان إخوانكم ومساكن وجهاد في سبيله. إذن قوله، أين الشاهد الآن في التهديد؟ حاتم، فتربص حتى يأتي الله بأمره. ما هو هذا الأمر الذي سيأتي والذي وعد الله سبحانه وتعالى به؟ سعد، يوم القيامة، حتى يأتي الله بأمره يوم القيامة. أو من أين أخذت هذا؟ من قوله من أتى أمر الله فلا تستعجله. قول ثاني، نعم، من يرتد. طيب، وقيل فقط بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما سروا في أنفسهم نادمين. طيب، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي أنواع الفسق هذا؟ أولا، ما هو الفسق لغة واصطلاحا؟ في اللغة الخروج عن الحد، يعني إذا خرجت وظهرت. إذن في الاصطلاح ما هو؟ الخروج عن أمر الله، عن خروج عن أمر الله. دليل ذلك ففسق عن أمر ربه، يعني إيش؟ خرج. الفسق قسمناه إلى قسمين يا سيف، نعم، الفسق الأكبر مخرج من الملة، إذن هو المراد به الكفر. دليله خطأ، نعم، إذن هؤلاء فسقوا فسقا أكبر لأنهم كفروا بالله تعالى. الفسق الأصغر يوسف، مثاله هذه الآية، لا ليس على إطلاقه هذا. إذن يكون فسقا أصغر، وإذا زاد وفاق أو كان أو سوى ساوى أقول ساوى إيش نقول صار فسقا أكبر. الفسق الأصغر دليله جاكم فاسق بنبأ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وكذلك الظلم وكذلك الكفر، وهذه الأشياء منها الأصغر ومنها الأكبر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب الدليل الثالث من السنة، من السنة في الصحيحين من يحفظ لابد من مراجعة هذا وحفظه. نعم الحديث رواه الشيخان عن أنس لا يؤمن أي أنواع النفي هذا. أحسنت، نفي الكمال الواجب أم المستحب؟ الواجب. لا يؤمن النفي يا ميلود يأتي في النصوص الشرعية على أحد ثلاث معان أذكر. نعم اللي بعده نفي كمال. اسمك يونس. أحسنت، إما أن يكون نفي كمال أو نفي صحة أو نفي وجود. نطالب بعضكم بالدليل. أمين حضرت، لازم لابد أن ننشط شوية الإخوة اللي مثال نفي الصحة. هل تكتب العربية يا أمين؟ اكتب، عود نفسك على الكتابة فهو قيد العلم، حتى ولو كنت تخطئ في الإملاء لا بأس، بعد اجعل لك مراجعة مع بعض الإخوة إذا كنت بطيئا في الكتابة، عود نفسك على هذا إن شاء الله. يلا حاتم نعود. لا أنا طالبتك بشيء، نفي الصحة حاتم. لا حديث أو آية. نعم لا صلاة بغير طهور، هذا نفي ليش؟ نفي الصحة. لماذا لا يكون نفي وجود؟ ها واحد يلا. قد يصلي لكنه لكن إيجاده لها كالعدم شرعا. نعم ولذلك نقول قد يلغز بمسألة ويقال نفي صحة مقتضي لنفي الوجود، ولا أخطأنا في التعبير؟ نفي صحة من لازمه نفي للوجود. إيش نقول؟ لا خلينا نمشي نقاعد نقاعد نقاعد بدون تمثيل. نقول ما لم يصح شرعا فوجوده كعدمه، وهذه من القواعد، ما لم يصح شرعا فوجوده كعدمه. حط بالك، ولذلك أقول المناقشة هذه فيها فائدة جد كبيرة، أن الإنسان يحصل له بها مراجعة وتنفتح ولله الحمد لنا نوافذ وأبواب على مسائل أخرى. ما أخذت شيء؟ نفي الوجود. لا بالنسبة للوجود الشرعي يعني، هو الآن إذا قال إني صليت كأنه لم يصل، هذا المراد. يلا نفي الوجود. لا إله إلا الله يعني، لكن إذا قال قائل إن هناك آلهة تصرف لها العبادة لأنها معبودة بغير حق فوجودها كعدمها، ولذلك قال عز وجل قل لو كان معه آلهة أكمل كما يقول، إذن هي على قولهم وزعمهم. طيب نفي الكمال مثل هذا الحديث. مثال آخر نفي الكمال. حسن نعم مثال آخر حتى يحب، لكن هذه فيها تفصيل. ها مستحب. تمام. طيب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لو أنك قدمت، لو أن شخصا قدم أمر ولده أو ولده على، أولا قد يقول قائل المؤلف رحمه الله ذكر هنا آيتين تكلمتا عن محبة الله تعالى، يريد تقرير وجوب صرف المحبة لله ولا يجوز صرفها لغيره، فلماذا أتى بالأحاديث والآثار التي تكلمت عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ عاطف نعم، لأنها تابعة لمحبة الله تعالى، ولذلك قد يقتصر على ذكر الشق الأول من الشهادة عن الشق الثاني، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يقل محمد رسول الله، لأن من لازم هذا التوحيد وتحقيقه أن يكون مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب وكذلك أفضل الذكر لا إله إلا الله، ولم يقل محمد رسول الله لأنها تابعة ولازمة لذلك. نعم يا عطف. إذن هم ادعوا محبة الله، لكن هل قبلت منهم هذه الدعوة؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول إذا تكلمنا عن محبته عليه الصلاة والسلام ما دليلها؟ ما دليل المحبة يا بالقاسم أنت؟ ها؟ اتباعه عليه الصلاة والسلام، صح؟ دليلها اتباعه. فإذا قدم أمر على أمره مثل أمر الولد، أمر الوالد، أمر الناس، فهل هذا يدل على صدق المحبة وكمالها؟ ها؟ لا يدل. طيب لو أنه جعل الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه، هل يكون قد حقق الإيمان الكامل؟ واحد ما شارك. نعم دليل. إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال فإنك أحب. إذن ماذا قال؟ الآن. الآن يا عمر ما معنى الآن؟ الآن كمل إيمانك. الآن كمل إيمانك. طيب الحديث الذي بعده عن أنس أيضا وهو عند الشيخين. يلا أنت. وقد أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه أحب أحسنت رحمك الله. طيب ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما المراد بثلاث هنا؟ اسمك أنت. نعم صاحب الشماغ الأخضر. لما ما قلت لك أعربها، ما المراد بثلاث هنا؟ لا تدري. ما هي الثلاث هنا؟ ثلاث خصال من كن فيه يعني اتصف بهن. ها حطوا بالكم الإخوة اللي ما هم متعودين أن يناقشوا سوف نبدأ معهم ترويضا لهم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي حلاوة الإيمان؟ ما هي حلاوة الإيمان؟ لازهر، هل هو شيء يجده الإنسان في فمه أم في قلبه؟ حلاوة الإيمان منوطة بأي شيء؟ بكمال الإيمان. يعني هل يستطيع يقول أنه يجد حلاوة الإيمان وهو ضعيف الإيمان؟ ها؟ لا، فهي ثمرة الكمال. أقول الحلاوة هي ثمرة من ثمرات كمال الإيمان. انتبه، الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لكن هذه قد توجب إشكالا. أحب إليه، فشرك الله والرسول في المحبة، لكن لا بد من تقييد هنا، أن تكون محبة الله مقدمة على كل شيء ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن هذا الوجه في اللغة يعني ذكر المفاضلة لا يستلزم التسوية بلا شك. قد يكون إيش؟ قد يكون فيه مفاضلة لكن مع التفاضل بينهما، وهذه أصل المفاضلة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا إذا قلنا مما سواهما، أي أنه إذا أقررناه على المحبة، على محبة ما سوى الله ورسوله. لكن بالنسبة لهذه المسألة في المفاضلة بين إيش؟ بين الفاضلين على مفضولين، أو بين فاضلين على مفضولين، فهنا عندنا مفاضلة في كلمة أحب، وعندنا فاضلان ومفضولين. فاضلان الله ورسوله، مفضولين بقية الناس. يعني الآن قد يستدل بها بهذا على جواز محبة غير الله ورسوله، لأن المحبة شيء لا يملكه الإنسان، صحيح أم لا؟ وتزيد وتنقص المحبة حتى في شخص واحد، تارة تحبه اليوم محبة فيتبين لك أنه خائن أو أنه كاذب أو أنه، فتنقص المحبة فيصير أبغض الناس إليك، ثم إذا أحدث توبة تعود هذه المحبة، صحيح أم لا؟ هي. كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام بين زوجاته في العدل بينهن ماذا قال؟ قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. إذن هذه المحبة فيها ما يملك الإنسان زمامها، وفيه أنواع لا تملك. فما لله سبحانه وتعالى لا بد من أن يملكها الإنسان وأن يوصلها إلى الكمال والقمة. فهنا نقول بالنسبة للمفاضلة بين فاضلين، أو المفاوتة بين فاضلين على مفضولين أو على مفضولين، فهمتم البحث؟ هنا فاضلان الله ورسوله، قوله عليه الصلاة والسلام حتى يكون الله ورسوله أحب إليه، إذن لهما المفاضلة على سائر الخلق. طيب، لكن بينهما لا بد من المفاضلة أيضا، لا بد من المفاضلة. كان تقول مثلا، يقول الأب أو يقول شخص لرجلين أنتما أحب إلي من بقية الناس، مع أنه قد يفاضل أيضا بينهما فيش في المحبة، أن يكون الله هو رسول، وهذا قد نبهنا عليه أظن، لعل أضفنا الآن إضافة، أن يكون الله هو رسوله أحب إليه مما سواهما. ثانية، أن يحب المرء، ما المراد بالمرء؟ لا، ليس صاحبه، الإنسان لا يحبه إلا لله. الثالث، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه أو أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه نعم. لا ليس شرطا أن يكون أحدث الردة أن يكون قد أسلم بعد كفره. صحيح. توافقون؟ طيب أظن حان الوقت للمناقشة في بقية في المنظومة. يلا ننتقل إلى المنظومة. هو محبتنا له لأي شيء؟ لله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي هدانا الله به وشرح الله عز وجل صدورنا للإيمان به وبدعوته. اي نعم، نحبه لله عليه الصلاة والسلام. بلا شك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا ادعيت محبة الله وجب عليك متابعته، إذ أن متابعته دليل المحبة. فكلما أحببته صلى الله عليه وسلم اتبعته، وكلما اتبعته كان ذلك دليلا على محبة الله تعالى. فهذه أشياء متلازمة. نعم. هذه ليست محبة. هل هو يبقى في العمل؟ أي نعم، ولكن هذه في باب آخر، هذه في باب الخوف، هذه في باب الخوف، ستأتينا في الباب المقبل إن شاء الله هنا ونذكرها. نعم. إيه لا، ولكن هل كل من أطيع عن محبة؟ لا. ها؟ لا، من الناس كما يقول من يطيع خوفا أو جبنا، هذا يأتينا إن شاء الله في الباب المقبل، نقف على هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية. عن أبي سعيد رضي الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إذا قال لك قائل: بماذا تنال ولاية الله؟ فما هو الجواب؟ عاطف. ما المراد بنيل ولاية الله هنا؟ حمزة. احنا ذكرنا لها معنيين، كذا ام لا؟ يكون هو وليا لله عز وجل، وليا، وتقع له الولاية ايضا، ولاية ايش؟ خاصة، هكذا قلنا. نعم. كما أنه رضي الله عنه ابن عباس ذكر في هذا الأثر، ذكر ماذا؟ ذكر حلاوة الإيمان كيف تدرك، ذكر ذلك أم لا؟ يوسف. إذا حقق هذه الأمور الأربعة: المحبة في الله، والبغض في الله، والموالاة فيه، والمعاداة فيه كذلك، وإلا لا يتعنى الإنسان. وهذا مقام ينبغي أن نحقق، نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم عليه، لأن العبرة ليست بكثرة الأعمال، والعبرة ليست بالأمور التي تظهر، لكن ينبغي أن تكون يعني أن يكون مدارها على اعتقاد صحيح، لا تحب إلا لله، ولا تبغض إلا لله، ولا توالي إلا فيه، ولا تعادي إلا فيه. أما أن تكثر الأعمال وتحب لغير الله فتحب من يبغضه الله تعالى، وأنت تكثر من الصلوات أو تكثر من الصدقات، لا تنفعك لا صلاة ولا تنفعك صدقة، لأنك ماذا؟ لأنك صرفت المحبة لغير أهلها، صرفت المحبة لمن؟ لمن يبغضه الله تعالى، ممن كفر به أو أشرك به أو عصاه أو تمرد عليه. وكذلك لو عكست، لو أنك صرفت البغضاء لمن؟ لأحباب الله وأوليائه، حتى ولو كنت تصلي وتصوم وتتزكى وتتصدق، لكنك صارف للبغضاء لمن هم أحباب الله عز وجل وأوليائه، ممن آمن به وعمل صالحا، فكذلك لن تذوق حلاوة الإيمان ولن تكون وليا له، بل يخشى عليك أصلا. أظن هذا جاء إيضاحه في هذه الآونة، ما وضحناه من قبل، لكن لما استغنيتم عنه فلم تكتبوه لا حرج. طيب، ولذلك قال: وذلك لا يجدي عن أهله شيئا. وذكر رضي الله عنه أن أغلب نعم المودة التي بين الناس اليوم على أمر الدنيا. طيب، لكن ذكرنا أنه لا بد من المناقشة في مسألة، أظن من المسائل التي ذكرت، وهي المسألة الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم. أقول هذا نقيده بما لم يأتي، هذا إذا لم يأتي بي بي بي بشيء من المحبة تقتضي الكفر. قلنا إذا إذا إذا صرف إذا نعيني إذا أتى بشيء يقتضي الكفر فتكون فيكون هنا فننفي هنا النفي المطلق. إذا قال لك قائل: ما حكم من سوى مع الله غيره في المحبة؟ سعد، اعتقاد المحبة من أعمال القلوب، مشرك الشرك الأكبر. ما الدليل؟ الذين ظلموا. في دليل آخر؟ إذ نسويكم برب العالمين. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات والأحاديث الكريمة التي أتى بها في هذا الباب. ونقول مثل في هذا الباب بالنسبة لبدايته، كما قلنا في الباب السابق، أنه لم يعنون له واقتصر في الترجمة له على ذكر الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وهذا على سبيل كما سبق ترويض طالب العلم للعنونة عن الموضوع أو الترجمة. إذن الباب الذي سبق كان باب شرك المحبة، وهذا الباب باب شرك الخوف. وهذا من المناسبة ومن حسن التصنيف، فهو لما قدم في الباب الماضي الكلام عن المحبة ناسب أن يتكلم الآن عن الخوف. ووجه ذلك أن طاعة الله عز وجل أو أن الأعمال إما أن تكون قائمة على المحبة وإما أن تكون قائمة على الخوف. فالذي يقوم بطاعة الله عز وجل ما الذي يدفعه لذلك؟ محبة الله. ولذلك لو سألت لماذا تصلي لقال: أنا أرجو ثواب الله سبحانه. ولو قلت لماذا لا تزني أو لا تشرب الخمر لقال: خوفا من عقاب الله أو خوفا من الله. حط بالك، واعلم أن الخوف من أجل وأفضل مقامات الدين، والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يخافونه كما قال تعالى في حق الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فشهد لهم بالعلم لأنهم أخشى له من غيرهم. حط بالك. وكقوله تبارك وتعالى: وقلوبهم وجلة إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى آخر الآيات. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الخوف من أعمال القلب التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. والذي يقابل الخوف ماذا؟ يقابله الرجاء. فهل الإنسان في حياته يغلب جانب الخوف أم يغلب جانب الرجاء؟ نقول: اختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فمن العلماء من قال إنه يغلب جانب الخوف، لأنه إذا غلب هذا الجانب صار يحتاط لدينه وينأى بنفسه عن الوقوع في المحرمات والمنهيات وربما حتى المكروهات وعدم تكرارها، حتى أنه ربما يجعل لنفسه شعارا: من خاف نجا. هكذا قل لابد أن يغلب جانب الخوف. وقال بعض أهل العلم: بل يغلب جانب الرجاء، لأنه إذا غلب جانب الخوف يخشى أن يقع في القنوط واليأس من روح الله ورحمته، فيغلب جانب الرجاء. ها؟ لأن الله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وقال بعض أهل العلم: إن ذلك بحسب ما يقوم به من العمل، فإذا قام بطاعة من طاعات الله غلب جانب الرجاء، يعني إذا صلى أو زكى أو تصدق يغلب جانب الرجاء، يعني أنه يعلق أمله على أن الله قد قبل منه. وإذا ترك منهيا وابتعد عنه أو هم بفعل المعصية غلب إيش؟ جانب الخوف. غلب جانب الخوف، لأنه إذا غلب جانب الخوف في هذا المقام ماذا نقول؟ نقول سوف يدفعه ويكون وازعا له في أن لا يقع في هذا الذي نهى الله عنه. ولكن هذا فيه شيء من النظر حتى وإن كان ظاهره الصحة. ووجه ذلك أن الله عز وجل ذكر في سورة المؤمنون أن أقواما يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وحينما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أو عن هذا الصنف من العباد يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ولكن يخاف ألا يقبل الله منه. إذن ضعف هذا القول. إذا أطعت الله تعالى لا تغلب جانب الرجاء دائما، بل إيش؟ لا نقول غلب جانب الخوف أيضا، لأنك إذا غلب جانب الخوف قد يفتح لك باب الوسواس هذا وتصير ربما لم يقبل الله مني فإنني سوف أعيد. ويقوي هذا الذي ذكرت من تضعيف هذا القول الثاني أنه أعقب بعد كل عبادة الأمر بذكر الله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، والتي قبلها: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لكن الأولى التي قبلها: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وكذلك قوله تعالى في الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ثلاثا إذا سلم من الصلاة. فاستغفاره يدل على ماذا؟ أنه قد يكون هذا العمل قد جاء فيه نقص، جاء فيه ماذا؟ نقص، فأنت ترجو قبوله، لكن عليك أن تخشى أيضا أن تخشى رده. حتى كان كثير من السلف إذا أتموا العمل وقع عليهم الهم، ها؟ إذا أتموا العمل وش يصيبهم؟ الهم والقلق. بسبب ماذا؟ بسبب أن لا يكون الله تعالى تقبل منهم، لأنه يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فضعف هذا القول الثاني. وقال بعض أهل العلم الخوف والرجاء بحسب حال الإنسان لا بحسب الأعمال، فإذا كان مريضا غلب جانب الرجاء، غلب إيش؟ جانب الرجاء، حتى يحسن الظن بالله تعالى، لأن مرضه قد يدوم حتى وإن كان خفيفا فيكون سببا لفنائه وموته. وأخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند أحمد وغيره: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، فإن أقواما أساءوا الظن بالله فأرداهم فأصبحوا من الخاسرين. في جانب الصحة قالوا تغلب جانب الخوف، ومن الدعاء المأثور: اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. حط بالك، فإذا كنت في جانب الصحة ماذا تغلب؟ جانب الخوف، لأنك إذا لم تخف سوف تسترسل في هذه النعمة التي ترفل فيها وهي نعمة الصحة، وبالتالي ربما يهون عليك فعل الواجب أو ترك المحرم. ولكن الصحيح من هذه الأقوال كلها وجوب الاعتدال في كل مقام. وجوب ماذا؟ وجوب الاعتدال. حتى قال الإمام أحمد كلمة جميلة في هذا المقام، وقال: الرجاء والخوف لا ينبغي أن يغلب أحدهما على الآخر، فمتى ما غلب أحدهما الآخر هلك صاحبه. إذا غلب جانب الرجاء على جانب الخوف، إيش نقول؟ قد يهلك، يهلك، لأنه سوف يكون أقرب إلى المرجئة منه إلى الأمة الوسطية. وكذلك إذا غلب جانب الخوف سوف يكون أقرب إلى ماذا؟ إلى الوعيدية، وإلى الذين يئسوا ويأسوا وقنطوا من رحمة الله سبحانه. فإذا قال قائل: ففي مقام المرض، لأن هذا إشكال، هل في مقام المرض يغلب جانب الرجاء مطلقا حتى يتحقق حسن ظنه بالله؟ نقول نعم يغلب، نقول إنه يرجو رحمة الله ويحسن الظن به، لكن لا على وجه الإطلاق. ولذلك أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح والتقوى حتى الصحابة كانوا إذا حضرتهم الوفاة خافوا، خافوا أم لا؟ وليس هذا من باب سوء الظن بالله. ففرق بين مسألتين، وهذه قد يخلط فيها طالب العلم حتى المسلم عموما، فرق بين مسألتين وهي سوء الظن بالنفس وسوء الظن بالله، فيه فرق. يعني السلف إذا حضرتهم الوفاة مثل أبي بكر وعمر وغيرهم من أهل العلم والخير والصحابة والتابعين، منهم من يسمع عنه كلام ونقرأه مثلا فنقول: كيف قال ذلك؟ أليس قد آمن وبايع وجاهد وبذل وتصدق وصام وهو صحابي، كيف يقول هذا؟ كما قال أبو بكر رضي الله عنه: ليتني شجرة تعضد، ليتني شجرة تعضد. فنقول، ويستغلها أهل الرفض هنا فيشفي الطعن في أبي بكر، إذن نقول هذا الذي يقولونه على سبيل الإساءة، إساءة الظن بمن؟ بالنفس لا بالله، بالنفس لا بالله. وهكذا حتى في الحياة، يعني إنسان مثلا قد يقول إنني ربما لن أؤيد، يعني لا أقول أنه ينظر نظرة تشاؤمية قاتمة مظلمة، لكن يظل في خوف وقلق واضطراب، لعل لي لا أنصر، لعل لي لن أوفق، لعل كذا، لعل يصيبنا كذا، هذه كلها تراود الإنسان. فإذا كانت على سبيل إساءة الظن بالنفس، أي أنني لست أهلا لولاية الله، ولست أهلا لنصرته، ولست أهلا لإعانته، ولست أهلا لتأييده، ولست أهلا لكلاءته، هذا حسن، لأن من نظر إلى نفسه نظرة الكمال فقد هلك كما قرر ابن القيم رحمه الله. فالخوف والرجاء كما قال ابن القيم في الجواب الكافي هما للإنسان كالجناحين للطائر. الطائر هل يستطيع أن يطير بجناح واحد؟ لا. فلو أنه قطع أحد جناحيه وش يقع له؟ يسقط. فكذلك الخوف والرجاء لا بد أن يعتدل في كل الأحوال، سواء كان ذلك في الأعمال أم في أحوال الإنسان، أم في أحوال الإنسان. هذا عما يقابل الخوف. أما عن مسألة الخوف من حيث هو، سبق لنا في التفسير الفرق بين الخوف والحزن. ذكر ذلك العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، وقال إن هناك فرقا بين الهم والحزن، بين الحزن والخوف، كلاهما لهما قاسم مشترك وهو الهم. لأن الخوف يجعلك مهتما، عندك هم في قلبك، والحزن كذلك يجعلك مهتما مهموما. ها؟ لكن ما الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما أن الخوف هم عن الأمور المستقبلة، عن المستقبل، والحزن عن الأمور الماضية. ولذلك حينما بشر الله عز وجل الذين يؤمنون به وباليوم الآخر وحققوا الإيمان وحققوا التقوى، ماذا قال؟ لا لا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في أي شيء، فيما يستقبلهم من الأهوال، في أشياء تأتي، دار أخرى سينتقلون إليها. ولا هم يحزنون على ماذا؟ على أموالهم وأهلهم ودورهم وعلى ما فاتهم، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. وكما في قوله عز وجل أيضا، وقد مر علينا في التفسير أخيرا في فصلت، ألا تخافوا، في ملائكة التثبيت والطمأنة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا على أي شيء؟ على ما يستقبله من أحوال في الآخرة، ولا تحزن، لأن الإنسان إذا انتقل من دار إلى دار تجده دائما غير مستريح، خاصة إذا كانت هذه الدار التي سينتقل إليها مجهولة عنده، حتى وإن كان يعلم ما فيها، لكن هل هو على وجه التفصيل؟ لا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. نعم، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولذلك سأل عيسى عليه السلام السلامة، السلامة في كل نقلة من دار إلى دار. انتبه لما قرر ابن القيم، ماذا قال؟ قال والسلام علي يوم ولدت، إنه كان في دار أخرى، وإن كان في الدنيا لكن كان في إيش؟ في بطن أمه. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، ينتقل فيها من دار الحياة إلى دار البرزخ، ويوم أبعث حيا، فمن البرزخ إلى يوم القيامة الآخرة. فهي نقلة من دار إلى دار تستدعي الخوف، وأي يسأل الإنسان وربه أن يسلمه، أن يسلمه، نسأل الله أن يسلمنا. أما يحيى فهذه كانت من الله، وسلام عليه يوم ولد، حتى أن عيسى ماذا قال؟ قال إنه خير مني، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والعجب أن الإنسان إذا جاء إلى هذه الدنيا أول ما يستقبلها بالحزن والخوف، ينزل يبكي، ينزل إيش؟ يبكي. ما من مولود إلا و يترصده الشيطان فيضربه في خاصرته فيستهل صارخا، هذا حديث، إلا مريم وابنها، لأن حنة بنت فاقوت ماذا قالت؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حتى لما سألوا علي بن أبي طالب من ولد نجعل الدرس في الرقائق، لكن لا بأس تفريعا، لما سألوا عليا عن الدنيا قال ماذا تريدون أن أخبركم عن الدنيا، وكان رضي الله عنه بليغا فصيحا خطيبا معروف، حتى أن خطبه مدونة في كتب أو في كتاب، وبعض الخطب لا تستطيع أن يفهمها طالب العلم، كلمات عربية ما تقول عربية، هذه تقول ما أدري من أين أتت، تحتاج إيش؟ إلى شرح. فقال ماذا تريدون أن أقول لكم في الدنيا؟ أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. الأول بكاء، ينزل باكيا في الحياة مشقة وتعب. الثالث فناء، لأنه سوف يفنى. حتى قال بعض المعاصرين الدنيا محكوم العبد فيها بالأشغال الشاقة وآخرها إعدام، صح؟ إيه، أشغال شاقة وش آخرها؟ إعدام وفناء. فسبحان الله. إذن نعود لمسألة الخوف والرجاء، وقد قررنا هذا، هذا البحث الأول. البحث الثاني، ما هو الخوف الذي يكون شركا بالله عز وجل؟ أهل العلم ذكروا ثلاثة أنواع من الخوف. النوع الأول خوف السر، وهو خوف الإنسان من الشيء الذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا خوف إيش؟ خوف السر. هذا لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه، فهو من أعمال القلب. مثاله، كان يخاف الإنسان من صاحب قبر أو من الولي الفلاني، كما يقول العجائز أسكت لي دقك، صح؟ هكذا يقولون. هذا خوف سر، هذا الشرك أكبر مخرج من الملة، لأنهم خافوا ممن لا يستحق أن يخاف منه، لأنه لا يملك لنفسه لا منفعة ولا مضر، ميت ميت مخوف عليه وليخاف منه مخوف عليه، كما قال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، يعني من دون الله، ومن يضلل الله فما له من هاد، فما له من هاد. والمشركون كانوا يخافون أيضا من الأصنام، وما يقوم مقام الأصنام، كل شيء يصرف تصرف العبادة له. لكن ترى بعض الأحيان تجد كلاما في هذا البحث المتعلق بالخوف لبعض علماء العقيدة، فيقول أن يخاف من طاغوت أو من الطواغيت. عليك أن تحمل ذلك على المعنى الذي قرره ابن القيم ولا أحد المعاني، وهو إيش؟ الذي تجاوز العبد به حده في أي شيء؟ في المعبود، في المعبود، في المعبود. حط بالك، هذا النوع الأول. إذن أين يجد الإنسان الخوف؟ في قلبه، ويخاف يخاف من شيء لا حقيقة له. يخاف من الأصنام، يخاف من الجن، مع أن الجن لهم حقيقة، لكن ما ينبغي أن يخافهم. هذا النوع من الخوف. النوع الثاني خوف يدفع صاحبه إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهذا أيضا نوع من أنواع الشرك، أن يدفع صاحبه إلى فعل محرم أو ترك واجب، مثل يخوف بترك واجب من الواجبات.